وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى حول مسألة الاستحسان وما يتعلق بها من مباحث. وكنا قد ذكرنا في لقائنا الماضي معنى الاستحسان لغة واصطلاحا عند من قال به، وإلا فأكثر العلماء على عدم القول به أو الاحتجاج به في باب الأحكام الشرعية، وقصدوا نوعا أو أنواعا من الاستحسانات العقلية أو الذوقية التي لا تستند إلى دليل كما سيأتي بيانه. ومن ثم اضطربت أقوال القائلين بالاستحسان اضطرابا كثيرا، وهذا جعل نفرا من أهل العلم يذمون الاستحسان وينكرون القول به أو الاستدلال به، كما أشرنا إليه في لقائنا الماضي. والأمثلة التي ذكرها الشيخ في كتابه الذي معنا ذكرنا منها ثلاثة أمثلة، وتوقف الحديث عند المثال الرابع وهو عقد الاستصناع، وذكرنا إرجاء القول حول هذه المسألة عقد الاستصناع إلى ذكر أنواع الاستحسان التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، لنمر سريعا على بقية قول المؤلف لنستكمل بعده ما يمكن أن نبينه بهذا الصدد أو بهذا الشأن فيما يتعلق بمسألة الاستحسان. قال: عقد الاستصناع وهو شراء ما يصنع وفقا للطلب، وهو تعاقد على معدوم وقت العقد، والأصل منع بيع المعدوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: لا تبع ما ليس عندك. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فجاز استثناء من القاعدة بالاستحسان. الحقيقة الجواز بالدليل وليس بالاستحسان كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: هذه الأمثلة توضح مسلك القائلين بالاستحسان، والتحقيق أن الصواب في أحكام الأمثلة المذكورة مدرك من وجوه ظاهرة من غير حاجة إلى مصطلح استحسان، لأن التعريف المعتمد للاستحسان الذي يمكن أن نقول بمشروعيته وجواز الركون إليه عند استنباط الأحكام هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وعندنا جملة أشياء يشملها حكم واحد، استثني من هذه الأشياء شيء شبيه بها أو داخل تحت أوصافها، ما استثني بالهوى ولا بالتلذذ ولا بالعقل ولا بالتشهي، وإنما استثني بإيش؟ بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. هو ده التعريف المنضبط للاستحسان، سواء سميناه دليل شرعي او سميناه ايه؟ استحسانا. العدول بحكم المسألة عن نظائرها، يبقى النظائر لها ايه؟ لها حكم معين، وهذه المسألة خاصة لها حكم ايه؟ لها حكم اخر. ما الذي غير بين الحكمين؟ دليل اقتضى ذلك. يبقى المسائل العامة دخلت تحت قاعدة او ادلة عامة بحكم خاص، ثم جاءت مسألة مندرجة تحت هذه المسائل ولكن لها حكم خاص بدليل خاص. العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل دل على ذلك من كتاب او سنة او اجماع. والحقيقة هنا كلام الشيخ منضبط في هذه المسألة، قال الأمثلة اللي ذكرها هنا ليس الاستحسان هو دليل الحكم فيه، وإنما أخذت أحكاما خاصة إما بدليل صريح من كتاب أو سنة، وإما بقياس كما في المسألة الثانية، مسألة الوقف، مسألة وقف الأرض الزراعية قلنا فيها قياسين أو تعارض فيها قياسين، قياس على البيع وقياس على الإيجار. فممكن واحد يرجح جانب القياس على البيع باعتباره أن قياس جلي، والآخر يرجح القياس على الإيجارة مع أنه قياس إيه؟ خفي على ما بيناه في المرة الماضية. مسألة عقد الاستصناع دعا إلى إباحته حاجة الناس إلى ذلك، والحاجة من الإيه؟ من الشرع، بل الحاجة تنزل منزلة الإيه؟ الضرورة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما سيأتي بيانه في قواعد الاستنباط إن شاء الله. فبيقول إن هذه الأمثلة استفدنا أحكامها بوجوه ظاهرة من غير حاجة إلى مصطلح الاستحسان. فالمثالان الأولان لا يسلم الحكم فيهما، فإن تخصيص قول من قال مالي صدقة بما ذكر ليس صوابا، بل الأصل العموم إلا أن يكون القائل أراد بذلك بعد موته فيكون لقوله حكم الوصية. والمثال الثاني، طبعا لو قلنا حكم الوصية إذن لا يجوز تنفيذ هذه الوصية إلا في حدود الثلث فقط، يجمع كل مال الرجل من مال سائل ومن عقارات ومن أطيال ومن أراضي ونحوها، ثم بعد ذلك يخرج نصف، يخرج ثلث المال والباقي يرد على الورثة كما ذكرنا من قبل الأدلة على ذلك. قال والمثال الثاني في قضية تعبدية فالأصل فيها استعمال الشرع للفظ السجود، فالألفاظ عندنا تحمل على معانيها الشرعية أولا، على معانيها الشرعية، فإن لم يكن كانت المعاني العرفية أو المعاني اللغوية على ترتيب مختلف فيه بين العلماء، هل تقدم المعاني العرفية على المعاني اللغوية أو العكس، سيأتي موضوعه في محله إن شاء الله. قال: ولا يراد به الركوع إلا في اللغة، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية خلافا للحنفية، فإنهم يقدمون الحقيقة اللغوية باعتبارها أعم وأشمل، وهو عندهم العموم إيه؟ العموم يقيني الدلالة عند الحنفية. الجمهور يقولون لا، العموم العام ظني الدلالة. ليه؟ لاحتمال ورود التخصيص عليه. احنا لما تكلمنا في مسألة الدلالة اليقينية والظنية قبل ذلك، قلنا الدلالة اليقينية لا يدخلها الاحتمال، الدلالة اليقينية لا يدخلها الاحتمال، اما الدلالة الظنية فيدخلها الاحتمال. فالجمهور قالوا بالنسبة للعموم، يعني الادلة التي وردت مورد العموم قابلة للايه؟ للتخصيص، فدلالتها ظنية. الحنفية قالوا لا، دلالتها قطعية حتى يثبت الايه؟ التخصيص. ولهذا قالوا بتقديم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الايه؟ الشرعية، من باب ان الحقيقة اللغوية غالبا ان لم يكن دائما اعم من الحقائق الايه؟ من الحقائق الشرعية. فلما كان دلالة العموم عند الحنفية قطعية، قالوا بتقديم الحقائق اللغوية على الحقائق الشرعية. الجمهور عكس المسألة، قالوا لا، المعاني او الحقائق الشرعية مقدمة لانها من باب الخاص، والخاص قطعي الدلالة عند الجمهور، اما العام فهو ظني الدلالة. وقول الجمهور ارجح، لان جل العمومات الواردة في القرآن والسنة مخصصة، اكثرها مخصص، والعمل بالايه؟ والعمل بالتخصيص، والتخصيص لا يقبل تخصيص اخر، ومن ثم كان قطعي الدلالة. قال: فيكون متناولا للسجود لا للركوع بالنص لا بالاستحسان المبهم المعنى. طبعا هو مبهم المعنى لان الشيخ لم يذكر جماع اقوال المعرفين للاستحسان، والحقيقة كل من ذكر عنه الاستحسان من الأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة، وإن كان رافع راية الاستحسان من الحنفية أولا ثم المالكية، ورافع راية ذم الاستحسان من الشافعي رحمه الله، وربما يكون أحمد رحمه الله أشد من الشافعي في هذا الباب. رغم ذلك تجد كثيرا من المسائل عندهم معلقة على الاستحسان، لكن ايه هو الاستحسان؟ الاستحسان اللي ذكرناه عندنا دليل اضطرنا الى الحكم على هذه المسألة الخاصة بحكم يخالف ايه؟ يخالف نظائرها. وارجو ان يكون التعريف قد فهم، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل يقتضي ذلك من كتاب او سنة، ويأتي ضرب الامثلة على ذلك، وترون ان شاء الله ان هذا التعريف تعريف منضبط، سواء سميناه استحسان او سميناه ايه غير ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، سمي كما تريد ان تسمي، ولكن في الاخر هذه التسمية منضبطة شرعا ولا غير منضبطة، احنا لنا الانضباط الشرعي، فاذا كانت منضبطة شرعا سميها كما شئت، والقاعدة محفوظة لا مشحة فيه للصلاح، كل واحد يصطلح كما يريد، ولكن في الآخر تجتمع الأقوال على حقيقة واحدة، تجتمع الأقوال على حقيقة واحدة. قال: وأما المثالان الآخران فمرجعهما إلى اعتبار المقاصد الشرعية. ولقلت وأدندن حول هذا القول كثيرا إن لا يلزم أن يكون دليل المسألة دليلا منطوقا به من كتاب أو سنة، لكن ممكن يكون قاعدة شرعية أو مقصد من مقاصد التشريع، قاعدة أو مقصد من مقاصد التشريع، فهذه تفوق الدليل الخاص، لأن القاعدة الشرعية سواء كانت أصولية أو كانت فقهية دل عليها جملة أدلة، أما الدليل فهو فرد. القاعدة تأخذ حكم، ربما تصل إلى حكم الدليل المتواتر. ليه؟ لأن دل عليها جملة أدلة، فأعطوها من القوة ما ليس للدليل الفرد أو الغريب. ولذلك قل من يقدح في القاعدة، لكن كثر من يقدح أو يطعن في الدليل الخاص باعتباره أن سنة أحد وممكن الوهم يأتي لفلان أو علان أو نحو ذلك، أما القاعدة فلا سبيل إلى الطعن فيها أو القدح في الاستدلال بها إلا من جهة الاستدلال، وهذه مسألة أخرى. قال: فهما راجعان إلى اعتبار المصالح، وهذا الذي سلكه المالكية في مثل هاتين الصورتين، وسيأتي الكلام عن دليل المصلحة اللي هي المصالح المرسلة إن شاء الله. قال: ولا تكاد ترى لمسألة الاستحسان مثالا صحيحا يأتي على تعريف صحيح، ويكفي أن القائلين به افترضوا فيه حتى عدوا صورا من الأحكام ثابتة بالنص استحسانا. هذا الكلام مصدره ايه؟ مصدره ان الشيخ هنا لم يقف على تعريف جامع صحيح للاستحسان، وهو الذي ذكرناه من قبل، ونضرب له الأمثلة الآتية. يبقى الأول الاستحسان حقيقته ايه؟ ها؟ ترك حكم الى حكم اخر. لماذا؟ لدليل يقتضي ذلك. اظن ده اسهل كما من احنا قلناه، ترك حكم لحكم ايه؟ لحكم اخر. الحامل على كده ايه؟ دليل. الحامل على هذا دليل. يبقى بنقول ترك حكم الى حكم اخر هو اولى منه، هو اولى منه بسبب دليل اقوى من دليل الحكم الاول. يبقى عندنا حكمين، حكم عام يشمل جملة او عدة مسائل، مسألة شبيهة بهذه المسائل. الاصل ان لم يأتي دليل يعطيها حكم خاص كانت هتدخل ضمن المجموعة الاولى اللي حكمها معروف، لكن لما اتى دليل خاص يعطيها حكم خاص خرجناها ايه؟ خرجناها من الحكم الاول بدليل يقتضي ذلك. كانت كده واضح ولا في مشاكل؟ طيب اذا كانت المسألة دليل ودليل يبقى في مشكلة؟ ما في مشكلة، نشوف الامثلة والامثلة هتبين هذا الكلام. انواع الاستحسان، يبقى الان الاستحسان اللي بيتكلم عنه هو عدول عن حكم الى حكم بدليل، عدول عن حكم الى حكم بدليل، او العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل يقتضي ذلك. صحيح اللي جعل العلماء من شنع منهم على الاستحسان، وسأذكر لكم اقوالا شديدة جدا في هذا الباب، لانه قد ورد بعض التعريفات للاستحسان توجب الذم بل وفوق الذم بذم. يعني مثلا عندما يعرف الاستحسان بانه ايه؟ ما يستحسنه المجتهد بعقله. هذا تعريف الاستحسان عند الحنفي، ما يستحسنه المجتهد بعقله. يقبل هذا التعريف؟ لا، لو كان الاستحسان كذلك فهو باطل، بل من أبطل الباطل. أقول لو كان الاستحسان كذلك، استحسان المجتهد بعقله، يبقى إيه؟ باطل من كل الوجوه. وسيأتي كلام ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر الذي يدل على بطلان هذا القول. طيب، تعريف آخر للاستحسان: دليل ينقدح، الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. يعني هو مرتاح نفسيا لحاجة معينة لكن مش قادر يعبر، ايه اللي دفعه الى هذا الارتياح النفسي؟ احنا متعبدين بنفسية فلان او علان ولا متعبدين بدليل؟ احنا متعبدين بدليل. فلما نيجي نقول الاستحسان عند العلماء له ثلاثة معان: المعنى الاول العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل يقتضي ذلك. التعريف الثاني: ما استحسنه المجتهد بعقله. الدليل او التعريف الثاني: ما استحسنه المجتهد بعقله. التعريف الثالث: شيء ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. يبقى اي التعريفات مقبول؟ التعريف الاول مقبول سواء سميناه استحسان او غير استحسان، لكن التعبير الثاني والثالث باطل، ويتوجه اقول يتوجه الذم الوارد في رسالة الشافعي رحمه الله ابطال الاستحسان. يعني الشافعي رحمه الله رغم انك تجد في المجموع للنووي وتجد في كلام البويطي وكلام الربيع وغيره وغيره من ائمة المذهب الشافعي بل من تلاميذ الشافعي ان هذه المسألة تجوز استحسانا، يبقى المقصود بالاستحسان ايه؟ التعريف الاول اللي هو العدول من حكم الى حكم بدليل. اما التعريف الثاني والثالث فهو ده اللي ربما وقع فيه الحنفية وحاول البعض الدفاع عنهم ولكن بلا جدوى، لأنه دفاع عن باطل، ودفاع عن الباطل لا يجوز بحال من الأحوال. فإذا قلت إن الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله قولي باطل، والاستحسان لا وجود له بهذا المعنى. لو قلت ان شيء انقدح في نفس المجتهد لم يقدر على التعبير عنه، انا مال ومال نفس المجتهد، انا لي دليل المجتهد فهو باطل كذلك. فبالتالي اذا قلنا في الاستحسان انه عدول من حكم الحكم بدليل، يبقى نسمع انواع الاستحسان وايها يقبل وانواع ايه وايها يرد. اولا الاستحسان بالنص او الاثر، فداخل معانا في التعريف الصحيح ولا لا؟ هو التعريف الصحيح بتاعنا الاستحسان بالنص او الاثر، وهو العدول عن حكم الى حكم اخر بمقتضى النص او بنص يقتضي هذا العدول. ويتحقق هذا النوع في كل مسألة، يتحقق هذا النوع اللي هو الاستحسان بالنص او الاثر، يتحقق هذا النوع في كل مسألة ورد فيها نص معين يفيد حكما على خلاف الحكم العام. يبقى الاستحسان بالنص والأثر موضوعه ايه؟ كل مسألة ورد فيها دليل يفيد حكما خاصا، يفيد حكما خاصا على خلاف الحكم العام. امثله: ابتداء كل مساله استثناها الشارع بحكم خاص فهي داخله في هذا القسم. كل مساله الشارع اعطاها حكم خاص يبقى داخله في هذا الايه؟ في هذا النوع اللي هو الاستحسان بالنص او الاثر. ونضرب بعض امثلة: الصوم بما يفسد بالطعام او الشراب او الجماع. طيب، لو اكل الرجل ناسيا صومه صحيح ام باطل؟ لما واحد يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ينفع؟ لا. ليه؟ لان المفروع هنا هو ايه؟ الاثم فقط. وفارق بين رجل يفطر عمدا واخر يفطر نسيانا، فالاول آثم، فالاول ايه؟ آثم، والاخر غير آثم. لكن مين اللي يقضي ومين اللي ما يقضيش؟ بس لا، الاول يقضي ده محتاج دليل، الثاني ما يقضيش. ليه؟ لان صومه صحيح رغم ان الاصل صومه باطل، لانه اكل وشرب بغض النظر عن كونه اكل عامدا او اكل ناسيا. ايه الدليل؟ ما نعرف، ما نقدرش ندخل هذا الحكم ضمن الادلة العامة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا طلقة فحد، لا لا يصلح. رب رفع عن امة الخطأ والنسيان، لا يصلح، بدليل ان القاتل الخطأ عليه تكليف ولا معلوش؟ عليه تكليف. فالمرفوع هو الاثم فقط، فلا يصلح الاستدلال بهذه الادلة العامة. اذا لابد من دليل خاص يثبت لي صحة الصوم مع انه الاصل انه ايه؟ انه فاسد. ايه الدليل الخاص؟ من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى. يبقى هنا سموه استحسان، سموه زي ما تسموه، ولكن في الاخر هذا الحكم الخاص الخارج عن الحكم العام انما اقتضاه الدليل. سميناه استحسان، سميناه غير كده، المهم انه ايه؟ انه دليل هو الذي دفعنا الى ذلك. عقد السلم ايه هو؟ عرفناه قبل كده بانه بيع موصوف في الذمة بسعره حالا، بيع موصوف في الذمة بسعره ايه؟ حالا. يعني رجل يأتيك ويقول يا فلان عندي قمح سيحصد بعد 3 اشهر وانا اريد مال، فاشتري مني هذا القمح. القمح موجود؟ ما هو موجود. فيعطيه مثلا 300 جنيه ويقول له عندي او عندك لي 3 اراذيب من القمح. السلعة موجودة؟ بيع معدوم ولا بيش ولا بيع معدوم؟ طيب بيع معدوم والرجل اخذ سعر الان، الاصل ان ده صحيح ولا غير صحيح؟ لو رجعنا لحديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك غير صحيح، ولكن هنا ان تسلم نظر لفائدة الطرفين والمصلحة التي تدعو الى مثل هذا الايه؟ الى مثل هذا العقد. فقال ايه؟ ورخص في بيع السلم، رخص في بيع السلم، يبقى نهى عن بيع ما لا يملك ورخص في بيع السلم. يبقى هذا الترخيص هو اللي جعلنا نعطي بيع السلم حكم خاص خارجا عن حكم بيع المعدوم، لان الاصل بيع المعدوم ايه؟ معدوم باطل. يبقى الاصل في بيع المعدوم باطل. طيب بيع السلم رغم انه صورة من صور بيع المعدوم الا انه استثني بدليل خاص وهو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص في بيع السلم وقوله من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. ونقول من اسلف يبقى هذا فيه اباحة لبيع السلف او السلم. طبعا المشهور عند الناس السلف ان تعطيني السلعة واعطيك السعر بعد ايه؟ بعد فترة. هو ده في نوع في معنى السلف، ولكن السلف في الشرع او السلم اللي هو اخذ المال قبل السلعة، عكس ما هو معروف بين الناس. اللي معروف عند الناس ان بيع السلف ان ياخذ السلعة ثم يسدد ثمنها بعد ذلك، لا هو نوع من انواع السلف، لكن الكلام اللي احنا بنعنيه السلف شرعا او السلم شرعا، بيع موصوف في الذمة بسعره حالا، تقديم السعر على السلع. يبقى لما يقول من أسلف فليسلف في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم، إذن الباب اتفتح أمام الإيه؟ أمام هذا النوع استثناء، فأخذ حكما غير حكم بيع المعدوم. طيب القسم الثاني، يبقى احنا النوع الاول من انواع الاستحسان، الاستحسان بالنص والاثر، وهذا لا غبار عليه ولا نتكلم فيه بادنى قدح او طعن او شك او ريبة، لان الحقيقة الامر معلق على دليل. خلاص يأتي بعد ذلك الاستحسان بالاجماع. الاجماع من ادلة الاحكام ولا لا؟ ثبت قبل ذلك ان الاجماع ان ثبت يبقى من ادلة الايه؟ الاحكام، خاصة واننا على يقين من انه لا اجماع بغير مستند شرعي، لا اجماع بغير مستند شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله. ومثلوا لذلك بعقد الاستصناع اللي ذكره المؤلف، عقد الاستصناع فذكره المؤلف وقرأناه عليكم فأغنى عن إعادته. طيب واحد يقول أجمع العلماء على صحة عقد الاستصناع، فما هو مستند هذا الإجماع؟ ما زلنا بنقول إن الإجماع لابد منه أو لابد فيه من مستند. فين هو المستند؟ الحاجة. طيب دليل الحاجة، الإجماع حجة في نفسه، هذا إذا ثبت الإجماع الذي ذكرنا أنه الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، دل حجة في نفسه. أما إجماع من نقل إلينا قولهم، اللي هو اتفاق من نقل إلينا قولهم من غير معرفة مخالف لهم، ماذا يعني؟ وإن سمي إجماع إلا إنه دلالة ظنية، دلالته ظنية بخلاف الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، فده دلالته قطعية. خلاص عندنا الأصل إن العبادات الأصل فيها المنع، والعقود والمعاملات الأصل فيها الإباحة، يبقى ده الإيه؟ الأصل. الأمر الثاني، هذا النوع من المعاملة كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هو ده عبرة. فالشيء اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أيام الجاهلية أو بعد الإسلام وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع تعامل الناس به، فهذا إقرار، والسنة ليست قولا فقط ولكنها قول وفعل وإقرار، وهذا النوع معروف التعامل به كما قلنا في دليل المضاربة أو دليل القراض أو المرابحة. دليله إيه؟ الإجماع منعقد على جواز القراض أو المرابحة أو المضاربة، هي كلها مسميات لشيء واحد، إن واحد يدفع إليك المال تتاجر فيه ويكون الربح بينكما على ما اتفقتما عليه، سواء سميها مرابحة سميها قراض سميها مضاربة، الأسماء كلها متشابهة في شيء واحد. طيب دليله إيه؟ هكذا ان ده نوع من انواع المعاملة اللي جرى عليها العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، فسكوته اقرار لها. كذلك الاستصناع كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد الى ايامنا هذه ولم ينكر، فصار هذا الاقرار دليلا على مشروعية عقد الاستصناع وهو اجماع. الناس بتستسهل ويقولوا ايه؟ انعقد الاجماع على صحة بيع او عقد الاستصناع، خلاص اجمع، لكن اصله اليه السنة وهو اقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثالث من انواع الاستحسان، يبقى هذا مقبول ولا غير مقبول؟ هذا الاستحسان مقبول لانه مرده ايضا الى الايه؟ الى الدليل، مرده الى الدليل باعتبار ان الاجماع مستنده بالدليل اللي ذكرناه. طيب الاستحسان اي نعم، يقول هل يمكن ان نقول باستصحاب الاصل ان الاصل في المعاملات الاباحة مع الاستصحاب مسألة اخرى، ولكن لا يصح ان تستدل بالمختلف فيه، فالاستصحاب اصلا مختلف في دلالته، وسيأتي ان شاء الله بيان انه حجة معتبرة شرعا في ابوابه ان شاء الله. لكن احنا ما تكلمنا عن الاستصحاب بعد لكي نستدل به، لما نتكلم بما بيناه، احنا تكلمنا عن الاجماع، تكلمنا عن القياس، يبقى نحتج بهما او لا نحتج. القسم الثالث من انواع الاستحسان، الاستحسان بالعرف والعادة، الاستحسان بالعرف والعادة، وهو العدول عن حكم القياس، العدول عن حكم القياس في مسألة الى اخرى، في مسألة، العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم اخر يخالفه لجريان العرف بذلك، او عملا بما اعتاده الناس من غير نكير، لجريان العرف بذلك او عملا بما اعتاده الناس من غير نكير. يعني العرف سيأتي الحديث عنه ان شاء الله وبيان كونه من الادلة الشرعية ام لا، ولكن الحقيقة ابتداء ان العرف ليس دليلا مستقلا، وانما هو دليل يساعد في فهم الفاظ الشريعة وتوقيع او تنزيل الحكم على الواقع. معايا؟ بقول العرف ينتفع به ايه؟ فهم الالفاظ، لان فهم الالفاظ باعتبار ان الالفاظ قوالب المعاني. طيب عندما اريد ان انزل حكما على واقع معين، انزل الحكم على الواقع في مصر كالواقع في الحجاز كالواقع في الشام كالواقع في فرنسا او في بريطانيا او غيرها، ولا هنا الواقع اذا اختلف يختلف الحكم؟ لابد يختلف الحكم. فثمت الفاظ نتحدث بها هنا بلا ادنى حرج، لو قالها رجل في العراق يطبق شرع الله عز وجل، يعني لو كان شرع الله يطبق في العراق وقيل هذا اللفظ لحد قائله، مع اننا نتكلم به هنا بلا ادنى ايه؟ بلا ادنى حرج، لان الكلمة عندنا ليست قبيحة، ليست مذمومة، وجرى عمل الناس على التحدث بها دون نكير. طيب هنا العرف اهم استخداماته في تفسير الالفاظ لتنزيل الحكم على الواقع. مثال: حلف شخص الا ياكل لحما، يجوز ان ياكل السمك ام لا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ طيب ما السمك لحم بنص القرآن. نعم، الاصل وان كان السمك لحما بنص القرآن الكريم، ها، فين قول الله عز وجل: وتستخرج منه لحما طريا. فالقرآن نص على ان السمك ايه؟ السمك لحم، لان اللي بيستخرج من البحر هو الايه؟ السمك، فهو لحم طري ايضا. طيب لو حلف الانسان انه لا يأكل لحما، هل يحنث لو اكل سمكا؟ لماذا؟ لان جرى عرف الناس على التفرقة بين اللحم والسمك، فاللحم نوع معين لا يشمله ايه؟ او لا يشمل السمك، اللحم نوع معين لا يشمل السمك. وبالتالي عندما نطبق الحكم ويأتي واحد ويقول انا حلفت كذا اكل سمك او لا، نقول كل، لان السمك ليس بايه؟ ليس بلحم عرفا، وان كان لحما لغة وشرعا وبنص كتاب الله تبارك وتعالى. طيب لو حلف ان يأكل حوتا واكل سمكا، يجزئه ام لا يجزئه؟ لا يجزئه، لأن الحوت عندنا هو حيوان الضخم الكبير هذا اللي بيكون في البحر. أما السمك هذا الشر أو اللي معرفش بيسموه عندكم يسمى حوت، ما هو حوت، إنما في الشرع اسمه حوت ولا لا؟ فين؟ ها؟ وحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتين ها؟ الحوت والجراد، في بعض الروايات الحوت والجراد. طيب الحوت هو ايه؟ السمك. لكن جرى عرف الناس على ان الحوت هو حيوان معروف بوصف معين وكذا، فلما يقول اكل حوتا يبقى يلزم ان ياكل من هذا الايه؟ الى هذا الحوت المعروف. طيب لو قال انسان اكل عنبرا، العنبر عندنا في مصر يشم ولا يؤكل؟ العنبر عندنا رائحة، ما هو طعام، ولكن العنبر في الشرع ايه؟ حيوان كبير من حيوانات البحر مثل الحوت ونحوه. اذا هنا مهم جدا ان نعرف الفاظ الناس فيما يتعاملون به ويتكلمون به ليصح انزال الحكم على الواقع. والحقيقة ان ابن القيم رحمه الله تكلم في هذه المسألة كلام واسع جدا في كتابه القيم الفذ اعلام الموقعين في مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان، وشاف عليها امثلة كثيرة جدا. لان فعلا لو لم نعطي لهذه القاعدة بالا اوقعنا الناس في حرج شديد، بل تقولنا على الله عز وجل ورسوله ما لم يقل. اصيب ليه؟ لاننا لم نفقه حقائق الالفاظ التي يتكلم بها الناس، واختلاف الواقع من مكان الى مكان اخر، او اختلاف الاحوال من مكان الى ايه؟ الى مكان اخر. وقلت ربما رجل يتحدث في مكان بكلمة لو قالها في مكان اخر يجلد، لانها عندهم قذف، وفي المكان الاخر ما عليها شيء ولا تعد شيئا. واضح؟ اذا هنا ده استحسان مقبول ولا غير مقبول؟ ايضا استحسان مقبول، لانه مرد الى الحقيقة تصديق الدليل او تنزيل الدليل على الواقع، وليس استقلالا بحكم معين. فبنقول لابد من مراعاة عرف الناس في فهم الألفاظ وتنزيل الحكم على الواقع. مثال آخر، لو حلف الإنسان ألا يدخل بيتا فدخل المسجد، يحنف أم لا؟ القاعدة أو القياس يقتضي أن يحنف. ليه؟ لأن المسجد بيت. ولكن هل جرى عرف الناس بإطلاق البيت على المسجد، ولا يقولون المسجد الجامع ما يسمون، يعني بعض الناس يقولون مسجد والبعض الآخر يقولون إيه؟ جامع، أم لا يقولون بيت؟ هذه ليست معروف، وبالتالي لو قال لا أدخل بيتا جاز له أن يدخل المسجد باعتبار أن الناس لا يطلقون عليه اسم البيت. طيب القسم الرابع من أقسام الاستحسان، الاستحسان بالضرورة. الاستحسان بالضرورة، ومحله إذا كان العمل بالدليل يؤدي إلى حرج بين فيستثنى ذلك الموضوع لرفع الحرج. طيب الضرورة لها أحكام خاصة ولا لا؟ الضرورة لها أحكام خاصة. رفع الحرج قاعدة شرعية ولا لا؟ قاعدة شرعية أيضا. إذا عندما أقول الاستحسان بمقتضى الضرورة أو الاستحسان لرفع الحرج، إذن أنا لجأت إلى دليل أم قلت بغير دليل؟ قلت بدليل. الدليل عندي اللي هو رفع الحرج أو أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة متفق عليها. وأرجع أذكر بأن المسألة لا تتوقف على دليل خاص منطوق به، ولكن يمكن أن يكون الدليل قاعدة أو مقصد من مقاصد الايه؟ التشريع. طيب القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، من مقاصد التشريع رفع الحرج على الناس، من مقاصد التشريع حفظ الضرورات والحاجيات بل والتحسينيات ايضا على خلاف. يبقى لما هنا من قواعد الفقهاء ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة، في كل القواعد دي تجعلني اقبل الاستحسان بالضرورة، الاستحسان لرفع الحرج، الاستحسان للحاجة ام لا، كلها تسوغ الايه العمل بالاستحسان في هذه الابواب. من ذلك الاصل ان الغبن اليسير في البيع فيه اكل مال بالباطل ولا لا. يعني مثلا هذه السلعة تساوي 50 جنيه مثلا، فبعتها الاخر ب52، الاثنين دول غبن ولا مش غبن للمشتري؟ الاصل ان انا اخد منه الايه 50 فقط، فلما قلت 52 والراجل رضي يبقى فيه 2 جنيه المفروض ان ما كانوش يتصحوا. لكن هذا الغبن اليسير جائز في المعاملات ولا لا؟ مع انه زي ما قلنا داخل في قاعدة اكل اموال الناس بالباطل وهو حرام، لكن المعاملات خصوصا في البيع والشراء ونحوها مبنية على قبول الغبن اليسير وإلا ما تمت معاملة قط. ومن هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر للأمة قال إيه؟ دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. خلاص أنت الآن تسومني على سلعة يمكن أن أبيعها لك ب50 جنيه، واحد آخر أحسن مساومة منك أبيعها له ب48، أو واحد لا يحسن المساومة أبيعها عليه ب55. والمسألة التفاوت لا تفاوت مقبول لأن المبايعات أو المعاملات مبناها على إيه؟ على التسامح، ولكن التسامح في حدود ها؟ عدم استغلال سذاجة الإيه؟ أحد الطرفين. وهو ده اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رحم الله امرأ سمحا إذا باع، إذا باع فقط ولا إذا اشترى أيضا؟ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يبقى هنا دخلنا في باب السماح ومنه أيضا الإيه؟ المسامحة. زدت علي بعض الشيء، زدت عليك بعض الشيء، فالباب إيه؟ باب تسامح. وان نظرنا اليه في الاصل هنجده ان فيه اكل لمال بالباطل، ولكن الشارع يكثر في هذه المسألة لان زي ما قلنا المعاملات مبناها على الايه؟ مبناها على التسامح، مبناها على التسامح. ده ليه؟ لرفع الحرج، لان لو قلنا مسألة واحد واحد يساوي اثنين تجد صعوبة بالغة وحرج بين ربما يمنع من تداول السلع بين الناس ولا لا. طيب مسألة الشهادة هو ده ليه؟ لان الرجل كان يغبن في البيع غبن فاحش. لا ما احنا بنقول ايه الغبن اليسير بمعنى زيادة جنيه نصف جنيه، يعني الغبن اليسير اللي يدخل في باب المسامحة عندما اتيك واقول لك يا اخي انا زودت على الجنيه، قل لي يا اخي ما تستاهلش ان انت تأتيني وتقول لي جنيه جنيه ايه اللي جاي تسأل فيه، انما ما يبقاش 10. فده الغبن اليسير. هذا الرجل كان يخادع في البيع، السلعة ام 10 يشتريها ب30، فقال السلام اذا بعت فقل لي لا خلابة، يعني ايه لا غش ولا خداع، ولا يلزمني غشك وخداعك، بمعنى اذا تبين لي انك خدعتني يبقى سلعتك ايه مردودة عليك. وحبان ابن منقذ كان مشهور بهذا انه لا لا لا اصل هي المسألة شوف ورود القصة لما حبان ابن منقذ اللي قيل له هذا دون كل اللي بيبيعه بيشتروه، لان الرجل كان عنده ايوه يعني ساذج لا يحسن المماكسة، فكان يغبن غبن فاحش. ولهذا لابد ايضا وده كلام الصنعاني رحمه الله ان نزع الكلام عن سياقه ومناسبته، مناسبة وروده وحال المخاطب سقم في الفهم. واضح الكلام؟ يعني ما يصلح انك تنزع الدليل من مناسبة الخطاب، ولا تعرض عن حال المخاطبين وإلا ستخرج بأحكام خارجة تماما عن الحق. إذا لابد من أمرين: مناسبة الخطاب، يعني السبب الحامل على ذكر هذا النص، المناسبة اللي سيق لأجلها. الأمر الثاني إيه؟ حال المخاطب، حال المخاطب. وإلا فكم سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، تجد يجيب هذا بجواب والآخر بجواب آخر والآخر بجواب ثالث، وهلم جرى. طيب كيف تجمع بينها؟ لا سبيل إلا أن تقول خرجت باعتبار حال السائل، يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السائل مقصر في الأمر الفلاني فيقول له إيه؟ أفضل الأعمال كذا وكذا، وآخر مقصر في باب آخر فيقول له أفضل الأعمال كذا وإيه؟ وكذا. فلا بد من مراعاة الأمرين دول، وإلا من أشفق. الأمر الأول إيه؟ مناسبة الخطاب وحال المخاطبين. فلما قيل هذا خاصة لحدان بن المنقذ؟ لأنه كان يغبن غبنا فاحشا، وده في ترجمة حبان لو أردت أن ترجع إليها. نعم، يبقى ده الاستحسان بالإيه؟ بالضرورة أو للحاجة أو لرفع الحرج أو نحو ذلك، وكلها تعتبر إيه؟ تعتبر أدلة بقواعد شرعية. مثال آخر: قالوا قبول الشهادة بالتسامع في إثبات النسب ونحوه، يعني أنت سمعت أن فلانا تزوج بفلان، وآخر سمع، وآخر، وثالث، ورابع. فعندما تأتي هذه المرأة بولد على فراش هذا الرجل ولا يعرف أنها تزوجت بآخر، يصح أن تقول إن فلان ابن فلان أم لا وتشهد بذلك؟ يصح ولا لا يصح؟ يعني الآن أنت سمعت، أو 100 من الناس سمعوا إن فلان تزوج بفلانة ودخل بها أو بنى بها، ثم أنجبت هذه المرأة لمدة الإمكان ولد على فراش هذا الإيه؟ على فراش هذا الرجل. بعد 7 أشهر، الناس الآن اعتادوا أنه ممكن الولد يوضع ليه؟ 7 أشهر أو 9 أشهر. بعد 9 أشهر ولدت ولد، الولد ده ابن مين؟ هل يجوز لك أنك تقول فلان ابن فلان ولا لا يجوز؟ فبالأصل في الشهادة إيه؟ ده اسمها الشهادة، يعني من المشاهدة، يعني الرؤية. فكيف جاز لك أن تحكم بمجرد السماع؟ هذه لأنها مسألة نادرة الرؤية. هل كل إنسان يروح يرى المرأة والطبع؟ ولا يكفي إن هي زوجة لفلان بإن الناس كلها سمعت فيما بينها إن فلانة زوجة لفلان وبنى بها إيه؟ فلان، ولم يعرف أنها طلقت منه أو تزوجت بإيه؟ أو تزوجت بآخر. فهنا وقالوا لأنه لو أوقفنا الحكم على الشهادة بمقتضى الرؤية لربما ضاعت أنساب كثيرة وتعرض الولدان للضياع، والله يقول ومن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يبقى من أماتها بمفهوم المخالفة كمن أمات الناس جميعا. فلو قلنا المسألة متوقفة على الرؤية والشهادة يبقى ممكن هنا أنساب كثيرة تضيع ربما تختلط ونحو ذلك، يبقى هنا تسامحوا في مسألة الشهادة مع إن الأصل فيها. ولذلك قد يأتي متفلسف ويقول في خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه إنه شاهد ما شافش حاجة، ويستدل على ذلك بأنه إيه؟ لثقته بالنبي صلى الله عليه وسلم شهد دون أن يرى، فأنا واثق في أخي فلان وبالتالي أشهد له من غير إيه؟ رؤية. يجوز هذا؟ ليه؟ لاختلاف الحال بين المقيس والمقيس عليه. هل يمكن لإنسان أن يقيس نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كذب، هذا لا يجوز. وخزيمة بن ثابت اذا كان، لانه بنى مسألة على ايه؟ انه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السماء فلا يصدقه في خلاف بينه وبين اعرابي، يبقى هنا يشهد، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. هذا من هذا الايه؟ من هذا الباب او قريب منه، يعني او قريب منه. اخيرا الاستحسان بالقياس الخفي. يعني مسألة عندنا فيها قياسين، قياس جلي وقياس خفي، قياس واضح وقياس ثاني ايه غير واضح كالاول. وهنا احنا ضربنا لها مثال بمسألة الايه وقف الارض الزراعية. وقف الارض الزراعية فيها قياسين، ممكن تقاس على البيع باعتبار ايه، باعتبار ايه انتقال ملكية، باعتبار انتقال ملكية، او تقاس على الاجارة باعتبار ايه، باعتبار النفع حق الانتفاع. طيب القياس باعتبار انتقال الملكية اقوى ولا باعتبار حق المنفعة اقوى؟ باعتبار الملكية اقوى، باعتبار الملكية اقوى، لكن رجح العلماء اعتبار المنفعة لانها ارض ايه، لانها ارض زراعية. لو كانت ارض مباني هنقول القياس بانتقال الملكية ايه اقوى. ليه؟ لان المنفعة في الارض المباني موقوفة على ايه، ان هي تكون ارض صالحة للبناء فقط. اما الارض الزراعية فيلزمها مروة ويلزمها مكان تروى منه، ترعى او نهر او جدول او نحو ذلك. طب اذا المنافع هنا هي الايه، المنافع هنا هي اللي غلبت، وبالتالي رجحنا القياس الخفي على القياس الجلي، وقلنا لا قياس الوقف على الاجارة هم سموه استحسانا، او ان الوقف يأخذ حكم الاجارة استحسانا، لا هو الحقيقة قياسا ولكنه قياس ايه، قياس خفي. مسألة اخرى او مثال اخر، شباع الطير كالصقر والبازي ونحوها، شعرها طاهر ام نجس؟ ليه؟ الاول نتصور المسألة، السباع الاول عموم السباع شعرها طاهر ولا نجس؟ الظاهر انه نجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع ودواب الصحراء فقال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم هذا الحديث كما قال ابن التركماني ورجحه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انه السباع ودواب الصحراء سؤرها ايه، سؤرها نجس، والا لو كان لو لم يكن نجسا لقال ايه المقطه باطلاق. ولكن لما علقوا على وصف معين، احنا بنقول ان الحكم اذا علق على وصف معين فحكم ما عدا ايه بسواه. طيب فهنا هنفترض الان ان او هنقطع بان سؤر السباع ايه نجس. طيب سباع الطير يبقى ده سباع الحيوان، لان اللي بينوب الماء في الابار ونحوها هي سباع الايه، سباع الحيوان. طب سباع الطير بجامع كونها سباعا الاصل ان تكون ها نجسة، وده القياس الجلي. لكن لو جينا ننظر في طريقة ورود الماء، سباع البر، سباع البر ترد الماء بايه، تشرب بايه، بتشرب بفمها بلسانها، اذا فيه اختلاط بين اللعاب والماء. اما سباع الطير تشرب بايه، بمنقار، يعني في واسطة، في واسطة هنقول مثلا انبوبة او مثلا المنقار او غيره. طيب العظام الاصل فيها الطهارة ولا نجاسة؟ الاصل فيها الطهارة. اما اللعاب يبقى ما فيش اتصال مباشر بين الماء والايه ولعاب هذا. ومن هنا قال جمع من العلماء بالقياس الخفي باعتبار ان فيه اختلاف في طريقة شرب الماء، هذه تشرب بفمها فيختلط اللعاب بالماء، وتلك تشرب بمنقارها فليس فيه اختلاط اللعاب بالماء، ومن ثم قالوا بطهارة سؤر سباع الطير دون سباع الايه، دون سباع الحيوان. مع ان القياس كما قلنا يقتضي، القياس الجلي يقتضي القول بنجاسة الكل، لكن عمدوا او قالوا بالقياس الخفي لان في فارق طفيف بين الايه، بين المسألتين. لكن كم واحد يقدر يفهم ده؟ عشان كده قلنا مثل هذه الامور لابد من الرجوع فيها الى اهل الاجتهاد. واحنا ذكرنا في اللقاء الماضي او قبل الماضي من له حق الاجتهاد فيرجع اليه في مثل هذه الامور. وذكرت لكم من قبل مسألة اختلطت على يعني العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله، مع ان معروف يعني عقل ابن القيم كان يشع عقل امة من زماننا، يعني مسألة بسيطة قرأ فيها للامام احمد روايتين، رجل مات وشيعت جنازته فرأى انسان فيها منكرا يعجز عن تغييره، فهل يتبع الجنازة ام لا؟ قال يتبع الجنازة. طيب، رجل دعي الى وليمة عرس ووجد فيها منكرا يعجز عن تغييره، يلبي ام لا يلبي؟ قال لا يلبي. الله، ثم هذا واجب وده واجب، لان دعوة العرس من دعي الى عرس فالايه فليوجب واجب. طيب، حق المسلم على اخيه ان يتبع جنازته، ده واجب وده واجب، بل ربما كان الوجوب في امر الوليمة اوضح منه في امر الايه الجنازة. ليه؟ لان الدعوة في الوليمة بتكون دعوة خاصة، يا فلان يمكن يبعث لك كارت مثلا او نحو ذلك، او يتصل عليك بهاتف او غيره، فهي بتكون دعوة ايه دعوة خاصة. اما بالنسبة لتشيع الجنازة ما فيش فيها دعوة خاصة، ولكن بتكون دعوة عامة باعتبار فرض كفاية. فلماذا اباح في الجنازة مع ان الامر فيها ليس اكد من الامر فين في اجابة دعوة العرس؟ قال طبعا المسألة اختلطت على ابن القيم. ايه ده؟ ما هي دي منكر يعجز عن تغييره، وده منكر يعجز عن ايه عن تغييره، فلماذا اباح هنا ومنع هناك؟ فسأل شيخ الاسلام تيمية، ودي فايدة الرجوع الى الشيوخ، فقال اما الاولى فتتعلق بحق الميت، تشيع الجنازة يتعلق بحق الميت، والميت اصبح لا يملك شيئا، ولكن هذه المخالفات التي تفعل في الجنائز وغيرها لصالح مين؟ لصالح الاحياء، فلا يترك حق الميت لاجل مين؟ مخالفة الحي. اما بالنسبة للوليمة فهي ايه؟ مخالفة حي، فلا حق له بمخالفته. واضح في فرق ولا مفيش فرق؟ وان كان طفيفا قد يقطع على الكثير، الا انه لا يقطع على كل العلماء رحمهم الله. ومن ثم ان كان العدول بحكم المسألة عن دليل قياس جلي الى قياس خفي يعلمه العلماء فلا بأس به، وان سميناه ايه استحسانا، يبقى لا مانع من الاستحسان بالنص او الاثر، الاستحسان بالاجماع، الاستحسان بالضرورة او لرفع الحرج، الاستحسان بالعرف او العادة، الاستحسان بايه بالقياس، لان القياس سواء جلي او خفي هو من ادلة الاحكام، وان كانت ادلة ظنية او باب من ابواب الاجتهاد فلا بأس بقبوله. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه.